الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. والنكال الزجر والعقاب، والنكل القيد لأنه يمنع صاحبه، ويقال للجام الدابة نكل لأنه يمنعها، والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ التخويف، وقال الخليل الوعظ التذكير بالخير. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور الجبل الذي أنزلت عليه التوراة، وكان بنو إسرائيل أسفل منه. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال: أي بجد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: واذكروا ما فيه، قال: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله: لعلكم تتقون، قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج ابن جرير عنه قال: ولقد علمتم، أي عرفتم. واعتدوا، يقول: اجترأوا في السبت بصيد السمك، فمسخهم الله قرادة بمعصيتهم. ولم يعش مسيخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، فكان فيهم 3 أصناف، وذكر نحو ما قدمناه عن المفسرين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صار شباب القوم قردة، والمشيخة صاروا خنازير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: خاسئين، قال: ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: خاسئين، قال: صاغرين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى، وما خلفها من القرى، وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن فجعلناها، يعني الحيتان، نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وأخرج ابن جرير عنه فجعلناها، قال: جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا عقوبة لما بين يديها، يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي، وما خلفها، يقول: للذين كانوا معهم، وموعظة، قال: تذكرة وعبرة للمتقين.

أصبحت مني كذراع من عضد، والعوان المتوسطة بين سني الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطنا أو بطنين، ويقال هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، والإشارة بقوله بين ذلك إلى الفارض والبكر، وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور، كأنه قال بين ذلك المذكور، وجاز دخول بين المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد، وقوله فافعلوا تجديد للأمر وتأكيد له وزجر لهم عن التعنت، فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم، بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة، فقالوا فادع لنا ربك، واللون واحد الألوان. وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء، قال بعضهم حتى قرنها وظلفها، وقال الحسن وسعيد بن جبير إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط، وهو خلاف الظاهر، والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء، وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها، وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين، وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجزي على الأسود بوجه من الوجوه، فإنهم يقولون في وصف الأسود حالك وحلكوك ودجوجي وغربيب. قال الكسائي يقال فقع لونها يفقع فقوعا إذا خلصت صفرته، وقال في الكشاف الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، ومعنى تسر الناظرين تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا للونها. قال وهب كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها، ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا عن سفههم وجهلهم، بل عادوا إلى تعنتهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي إن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة، ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليه والامتثال لما أمروا به، والذلول التي لم يذللها العمل، أي هي غير مذللة بالعمل ولا ريضة به. وقوله تثير في موضع رفع على الصفة لبقرة، أي هي بقرة لا ذلول مثيرة، وكذلك قوله ولا تسقي الحرث في محل رفع لأنه وصف لها، أي ليست من النواضح التي يثنى عليها لسقي الزروع. وحرف النفي الآخر توكيد للأول، أي هي بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح. ولهذا قال الحسن كانت البقرة وحشية، وقال قوم إن قوله تثير فعل مستأنف، والمعنى إيجاب الحرث لها والنضح بها، والأول أرجح، لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة، وقد نفى الله ذلك عنها. وقوله مسلمة مرتفع على أنه من أوصاف البقرة، ويجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هي مسلمة، والجملة في محل رفع على أنها صفة، والمسلمة هي التي لا عيب فيها، وقيل مسلمة من العمل، وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنها، والتأسيس خير من التأكيد، والإفادة أولى من الإعادة. والشية أصلها وشية، حذفت الواو كما حذفت من يشي، وأصله يوشي، ونظيره الزنة والعدة والصلة، وهي مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد. والمراد أن هذه البقرة خالصة الصفرة، ليس في جسمها لمعة من لون آخر. فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه، أقصروا من غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم، وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق عليهم. قالوا الآن جئت بالحق، أي أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات فذبحوها، وامتثلوا الأمر الذي كان يسروا فعسروه، وكان واسعا فضيقوه، وما كادوا يفعلون ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم المبادرة، فكان ذلك مظنة للاستبعاد ومحلا للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم. وقيل إنهم ما كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف، وقيل لارتفاع ثمنها، وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول، والأول أرجح. وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل، وليس ذلك عندي بصحيح لوجهين. الأول أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ، وبين البابين بون بعيد كما هو مقرر في علم الأصول. الثاني أن لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه، فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها، ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء، ولا دليل يدل على أن هذه المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة واحدة، بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها ويديرون الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونها. وأقل الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا